وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال في اللغة الدعاء، قال الله تعالى: وصلي عليهم أي يدعو لهم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود، وفرضت ليلة الإسراء، تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، لا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما، ويقضي من زال عقله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والخلاف. وما بعد، فنستأنف بعد طول انقطاع في هذا الكتاب المبارك الروض المربع لإمام منصور بن يونس الأخوتي رحمه الله تعالى. طيب، وحقيقة أن كتاب الصلاة هو المقصد أصلا من دراسة من تبويب الفقهاء رحمه الله الفقه، لذلك هم أرادوا أن يجعلوا أول أبواب الفقه لعظم أمر الصلاة، ولكنهم قدموا له مقدمة وهي الطهارة، فذكروا آكد شروط الصلاة وهي الطهارة، ثم بعد ذلك ذكروا الصلاة وذكروا شروط الصلاة تبعا. ولذلك الحقيقة أن باب الصلاة ينبغي المسلم يعتني به أولا من حيث الدراسة ومن حيث إقامتها كما يحب الله تبارك وتعالى، ولذلك ذلك من المصلحة خير موضوع. وإذا صلح أمر الصلاة صلح سائر العمل، وإذا فسد أمر الصلاة فسد سائر العمل. قال رحمه الله: الصلاة الكتاب، وما ذكرنا مرارا من الجمع والضم، وتكتب بنو فلان اجتمعوا، سمي الكتاب كتاب اجتماعه الكلمات والحروف والمسائل. قال في اللغة الدعاء، أي الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصلي عليهم أي أدعو لهم. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أتيته بصدقات، اللهم صلي على آل فلان، تطبيقا لهذه الآية. قالوا في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا الضابط أو هذا تعريف الصلاة مهم ليبين لنا ما هي الأفعال التي تكون صلاة من الأفعال التي تكون صلاة، وكما سيأتينا بإذن الله عز وجل في سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس بصلاة. بناء على هذا التعريف هو ليس بصلاة، لأنه لم يرد في صلاة سجود التلاوة التكبير في حديث صحيح من ورد في سنة داود، لكن لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يرد في التسليم، وعلى هذا هو ليس بصلاة. وأما الجنازة مثلا، صلاة الجنازة فهي صلاة اجتمال على التكبير والتسليم، وهذا التعريف مأخوذ من حديث تحليلها التحريم والتكبير وتحليلها التسليم. وزاد بعضهم ضابطا كذلك أن يقرأ فيها فاتحة الكتاب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: سميت صلاة. لو صح شيخ الحديث الواردة في التكبير والتسليم في سجود التلاوة أو سجود الشكر، هل يصح أن تسمى يعني يسمى هذين الفعلين صلاة؟ إيه، الظاهر لو صحت يصح، خاصة أنه ورد عن ابن عمر أنه أمر بالوضوء، وورد عنه أنه يعني يسجد غير الوضوء، لذلك ورد عن طولين فقد يقال بهذا، لكن التسليم ما أظن ثبت، يعني ثبت فيه بسنة شيخ. أنا اللي أذكره في الدرس الماضي زاد الماضي كان في أبي داود والضعفناه كان التسليم متكبير. لا، التكبير هو كان التكبير، لكن التسليم ما أعرف في شيء. التكبير يكفي لو بس في لو لا ما يكفي، وتحليله التسليم ولا يغوي فاتحة الكتاب ما يعيد ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كان يسجد على غير طهارة. شيخ، هذا التعريف هذا اللي صار لكم تعارض مع قولهم سجود تلاوة صلاة؟ لا هم يرون التكبير في أوله تسليم مذهب في تسليم سلام في تسليم المفروض إيه المفروض ماشي معه. طيب قال سميت صلاة أي باللغة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين. والحقيقة نقول مشتقة من الصلوين يعني اشتقاق هذا يخالف الدعاء يعني هي مشتقة من الدعاء أو مشتقة من الصلوين. طبعا الصلوين فتح الصاد واللام. وعلى هذا فهما قولان على كل حال والأشهر أنها لاشتمالها على الدعاء. شيخ ما يجوز أن يكون مصدرهم واحد؟ شلون مصدرهم واحد؟ والله شيخ ما مبالي صراحة رابط. لا هو الصلوين العرق قال هم عرقان من جانب الذنب. ليش سمى يعني الصلوين شيخ؟ إذا ينحني إذا انحنى ركع وسجد ينحني هذين العرق ينحني هذين العرقان. طيب قال وفرض ليلة الإسراء الحديث أنس رضي الله عنه أنه فرض في الأول 50 ثم خفف الأمر بعد ذلك إلى 5 صلوات وهن 50 في الأجر. والإسراء على كل حال اختلف في اختلافا كثيرا في وقته حتى ذهب بعضهم أنه ذكر ابن حجر أنه قيل أنه ورد أنه وقع مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة لكن الأشهر ما وقع مرة واحدة بمكة وكثير كذلك الأشهر ما وقع قبل الهجرة ب3 سنوات تقريبا. هم يستدلون يعني من استدل على تعدد الإسراء يستدلون بحديث ابن عباس عروض علي الأمم قال حدثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قال فنهض دخل منزله ثم خرج فقالوا عرض علي قيل أن عرض علي في الإسراء فدل على أنه وقع في المدينة. على كل حال هذا ما يلزم أنه قد يكون عرض عليه مناما أو أنه عرض عليه بإسراء لكن لم يحدث به إلا بمكة وذلك الأشهر أنه إسراء وقع مرة واحدة. قال رحمه الله تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى تجب الخمس في كل يوم وليلة وهذا بالإجماع على كل مسلم. وقوله مسلم يخرج الكافر فالكافر لا تجب عليه الصلاة وجوب أداء بمعنى لا يجب عليه أن يؤديها لكنه مخاطب بها. نعم هو مخاطب بالصلاة وجميع فروع الإسلام وهذا مبني على المسألة الأصولية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. ما سلككم في سقر قالوا أنكم المصلين فهم عللوا بعدم دخول الصلاة كذلك يستدلون ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيلا إلى آخره. قال على مكلف والمكلف أي قال بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى. وسيأتي أن البالغ يخرج غير البالغ وغير البالغ كما سيأتي إما كون صبي غير مميز فهذا لا تصح من الصلاة لعدم عقله النية أو صبي مميز كما سيأتي فهذا يؤمر بالصلاة ليعتاده. قال عاقل يخرج المجنون فالمجنون كذلك لا تصح صلاته لحديث علي وعائشة وفي عن القلم وعن ثلاث من المجنون حتى يفيق. قال ذكر أو أنثى أو خنثى ذكر أو أنثى أو خنثى الذكر والأنثى والخنثى تجب عليهم وهذا لا أشكال فيه. قال حر أو عبد أو مبعض كذلك لا أشكال فيه إنما العبد عموما الخلاف في وجوب صلاة الجماعة عليه لكن وجوب أصل الصلاة ما في إشكال. قال إلا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانها وهذا بإجماع أهل العلم أن الحائض والنفساء ليس عن صلاة. حديث عائشة رضي الله عنها حديث معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة فقال حورية أنت كان يصيبنا ذلك نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة بل يحرمان منهما إنها منهما الحائض والنفساء. نعم. قال رحمه الله تعالى ويقضي من زال عقله بنوم أو غماء أو سكر طوعا أو كرها أو نحوه كشراب دواء لحديث كشراب عندك كشرب أيوه قال كشرب دواء لحديث بالدقة شوفوا في أخطاء قال كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها رواه مسلم. وغشي على أعمار 3 ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث. ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به توليضا عليه. نعم قال ويقضي من زال عقله بنوم. من زال عقله بنوم هذا يقضي بالإجماع وعن النائم حتى يوفي. والحديث حديث شنو؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها. قال أو إغماء. المغمى عليه هو حقيقة الخلاف فيه بسبب يعني قد يكون مثال لقياس الشبه. فهل المغمى عليه ملحق بالمجنون فلا يقضي أو ملحق بالنائم فعليه قضاء؟ ولذلك اختلف الفقهاء رحمه الله والمذهب أنه كالنائم فيقضي سواء أغمي عليه يوم أو أكثر صلاة أو أكثر يقضي مطلقا. وستدلوا كما سيأتي بأثر عمار أنه غشي على عمار ثلاثة ثم أفاق وتوضى وقضى تلك الثلاث. وأثر عمار فيه ضعف. ذكر كذلك أذكر أثر عن عمران بن حصين وعن جابر بن سمراء رضي الله عنه. الأثر فيه ضعف لكن كأنه ورد أن غشي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم قام فقضاهن. هو الأثر كاتبني أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء إن في إسماعيل السدي هذا. أيوة أي نعم. بس كان في أثر فيها كأن الصحراء في البيهقي كان من أبي شيء. ما هذا هو رواه البيهقي. هذا أثر رواه البيهقي من شيء وهو عفوا من حجر وعفوا غيره. على كل حال حتى لو فرض صحة أثر عمار فإن أثر الصحابي ذلك متعارضة. ولذلك أنا ورى أن ابن عمر رضي الله عنه عائشة عدم القضاء. عن ابن عمر وعائشة ورد عنهما عدم الغضاء. وعشك أنه يضعفون. هو كلها فيها من قال لكن يبقى أن أثر ابن عمر أظن أصح من أثر عمار. على كل حال هم يعني منهم يعني الشيخ بن باز رحمه الله طبعا اللجنة الدائمة أفتت في أنه لا يقضي المغمى عليه. اللجنة الدائمة أنه لا يقضي. والشيخ بن باز رحمه الله فتوى أنه إذا كان أكثر من ثلاثة أيام فإنه لا يقضي الحاقا به الحاقا بالمجنون وإن كان أقل يقضي. وهذا حقيقة قول قد يكون وسط إنه قد يغمى عليه بعض الناس أشهر وناس سنوات فيتعذر عليه القضاء. ليش ثلاثة أيام شيخ لهذا الأثر؟ لا لا لا مو هذا الأثر. يعني ثلاثة أيام يقولون لأنه الثلاث أيام موجب أن ينام ثلاثة أيام فإنه ثلاثة أيام يعني قريب من النوم أكثر يقول هذا أشبه به المجنون. إحنا في خمسة أيام. إحنا خمسة أيام. لا خمسة أيام فروض. خمس فروض يوم واحد. لا أظن خمسة أيام. شو تأكل؟ كل إحنا فيها أظن خمسة أيام. طيب قال أو سكر وهذا باتفاق أنه من أغمي على أزال عقله بسكر فإنه يقضي ما فاته لأنه محرم وما ترتب على المحرم يعني وما ترتب على السكر ليس بعرضة للتخفيف. في خمس صلوات. خمس صلوات. أبو حنيفة لا يرى بعد خمس صلوات. قال طوعا أو كرها أو نحوه يعني سواء شرب المسكر طوعا أو كرها أو نحوه أي نحو السكر كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ذكر هذا في النائم وغشي على عمار هذا في المغمى عليه. قال ويقضي من شرب محرما زمن جنون برأ متصلا به تغليظا عليه لأن سقوطها بالجنون رخصة. يعني طيب قال ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون برأ عليه برأ متصلا به يعني صورة مسألة من شرب محرما فأسكر ثم اتصل بالسكر جنون ففي حال الجنون يقضي وما يقضي يقضي لماذا؟ مع أن المجنون أصل ما يقضي قال تغليظا عليه. قال لأن الجنون الأصل رخصة لكن الرخصة هذه هو ليس من أهلها أي السكران ليس أهلا للرخصة. شوف ليش نقول تغليظا ليش ما نقول التابع تابع وقل ما ترتب على غير المجنون مو شيخ أحسن من التعليل بالتغليظ تغليظا عليه شو ما ترتب يعني تغليظ شيء احنا قد يعني قد نازل لا بس الجنون ما الجنون ما قد ما يكون ترتب على الاغماء على السكر شوف شيخ هذا ظاهر يعني يبيلها شغل عشان نعرف انها شيخ تابع تابع وافقه في الزمن، خاصة شيخ اذا ما كان يعني يعرف عنه سابقة بجنون وما يعرف عنه سابقة مرض، اذا كان يعرف شيخ ممكن صح. التابع تابع هو قد يشكل عليه انه لو كان السك بمباح قل بس يخرج عشان انه يقول يقضي مشاريب محرمة. اي اقصد لو عللت يعني التعليل هذا يشمل حتى من سكر بمباح، هو ما يقول ان يتحدد في جنون. اي لا السك مباح ما يقضي لانه ليس تغليظ عني، هو التعليل بالتغليظ حتى نفرق بين السك المباح والسكر المحرم. ما ترتب على غير المذنب شيخ، ما ترتب على غير المأذون مضمون. العكس. إيه بس قد ما يترتب عليه. يعني الجنون مو شرط يكون مترتب على السكر. بس شيخ إحنا بنغلط عليه بنغلط عليه عشان الشرب. حتى الجنون قد ما يكون متعلق. إيه لكن إيه أحسنت هنا يأتي تابع تابع. إيه. إيه نعم. طيب قال ولا تصح الصلاة من مجنون وغير مميز لأنه لا يعقل النية وهذا واضح. شوف المسألة شوف الطافة. أيوة. شيخ الجنون مانع وضعي بحكم تكليفي. فليش يعني تربطها بالحكم التكليفي والتحريم؟ مثال امرأة تعمدت شرب دواء لإنزال الحيض لأن لا تصلي، هل نلزمها بالقضاء؟ لأنهم ما يلزمونها بالقضاء، هذا تعارض. تعارض شنو؟ لأن هذا جنون مانع وضعي مو حكم تكليفي، ربطه الحكم التكليفي الحرمة بالمانع الوضعي، هذا إشكال. ليش؟ لأن تعارض مثلا مع امرأة شربت دواء لتنزل الحيض بقصد أن لا تقضي الصلاة، أن لا تصلي، فهل نلزمها بالقضاء؟ اي صح كده، يعني ما يلزم القضاء قصدك. اي ففي تعارض يعني يكون، لأن من هناك ما يلزمها بالقضاء، ليش من يتلزمها تغيظا له؟ وفعلا قد يكون هذا، وقد يقال يعني مثلا إذا كان الجنون مترتب على السكر هنا يتوجه على القضاء، لكن إذا كان الجنون غير مترتب على السكر هنا يتوجه كلامه، قلت أنا ما يلزم القضاء. شهر مو فهم صورتها شيخ، شلون تشيخ شلون نفرق بين السكران والمجنون؟ من السكران يكون كنا مجنون. لا مثلا مشروع تجي نوبات صرع مثلا، هذا يبين حال الصرع، فأثناء السكر جت لهذه النوبة. حتى شرب الخمر لا عقوبة شرعية، عقوبة شرعية يعني تكفي عن غيرها، والجلد ما ورد غير الجلد فقط نلزمه بالجلد كما النبي صلى الله عليه وسلم، لا حد الجلد ما لا حد تغليظا له وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قصدك نعمره ذي لا نعمره بالقضاء نجلده بس وما عليه شغل القضاء لأنه فقط ورد الجلد. هو حقيقة قد يقال، وهذا أنا بعض الفقهاء شوف ينسبه الشيخ الإسلام، لكن صاحب الإنصاف حتى الشيخ الإسلام يذكر بلا نزاع أن السكران يقضي. في بعض الناس قصد هالمسألة من شربه محرما وجنون مو على القضاء، قضاء السكران ولا قضاء الجنون؟ لا لا الجنون، هذه المسألة. أيه. أما بالنسبة للسكران شيخ أنا سمعت فيها أحد المشايخ ذكرها عن شيخ الإسلام والحسن البصري. أيه أنا حقيقة أشوف ينقلون عن شيخ الإسلام، لكن يعني أحتاج بحث أكثر، لكن أنا وقفت على شيخ الإسلام إنه يقول لنا نزاع. هم يلحقون شيخ شنو؟ فتاوى المصرية، ذكر فتاوى المصرية إنه ما ذكر ما اشترى بمحرم بلا نزاع، لكن هل ما موطن ثاني بهم يذكرونه ما وقف عليه صراحة. المنذر كان شيخ ها؟ الإجماع من المنذر ينقل إجماع الموفق شيخ كان موفق حتى الإنصاف الإنصاف هيك قصد المذهب الله أعلم. ابن المنذر يقول بلا نزاع في صح كان ذكر السكران السكران عندي مثلا، بس هم في شيخ كنت أسمع له بلانا الإجماع قال الإجماع في نظر، ليش؟ لمخالفة حسن البصري وشيخ الإسلام. على كل حسب أصل ما عرف. لكن شيخ الإسلام وينه؟ هو نقل الإجماع. يلحقون شيخ القاعدة، قاعدة شيخ الإسلام، أن كل من أخر العبادة، يعني كل من تعمد تأخير العبادة حتى يخرج وقتها لا يقضي. قاعدة هذه. كل من؟ كل من تعمد إخراج العبادة عن وقتها لا يقضي. وهذا من تعمد إخراج العبادة عن وقتها أصلاً؟ لأنه بالسكر يعلم أنه راح يسكر وراح يخرج العبادة عن وقتها. يكون هذا استنباط، لكن إذا وجدنا كلام نص شخص يقول نزاع هذا صار خلاص. يعني هو قاضي يعني، وهذه حقيقة يعني بغي تنبيه عليه. يعني قضية الفهم كلام شيخ الإسلام، خاصة كلام شيخ الإسلام حقيقة لو كلام كثير، فالمن أراد أن يتحرر كلام شيخ الإسلام ينبغي أحيانا يجمع المواطن. فكون أحيانا يأتي كلام يحتمل، لكن أحيانا نص عليه. يعني نظيرها قضية ما ينقل مثلا عن شيخ الإسلام أن صلاة جماعة شرط صح. شو يعني شرط صح؟ تصح يعني صلاة مفرد غير عذر ما تصح، لكنه ذكر تأديب الصحة. وهذا يلزم أن مراد بالصحة الآن، يعني لو أخذنا ظاهر كلام شيخ الإسلام، أنا صليت يعني جماعة، أنا صليت مفرد، صحيح بصلاتي؟ ما تصح. طيب جماعة خص الصلاة شو يسوي هنا؟ تكفيك ما رأيطان شو يسوي؟ جماعة صلت روح دور هي ما خلاص جماعة صلت بعد فصلت. لذلك شيخ الإسلام ذكر معنى هذا القول جمع الفتاوى، قال مراد أن شرط صحة بحال يمكنه ترك الجماعة. بمعنى لو صلى قبل الجماعة فإنه يخاطب بصلاة الجماعة كما صلى الظهر قبل الجمعة ويستعد لك الجمعة. هذا قوله ولا قول الظاهرية؟ لا كلام هو الظاهرية حتى ما يرون شرط صحة، وشيخ سام ينقع عن الشرط صحة، لكن هذا المراد والله أعلم. نظيرة حتى في قضية المسح على الخف المقطوع أسفل الكعبين، أظن البعلي في الاختيارات ذكر أن الشيخ الإسلام يرى جواز المسح على الخف المقطوع أسفل الكعبين. الشيخ الإسلام المحتوى ينقل اتفاق الناس مثل الخف، والحقيقة لو أخذنا بقول البعلي راح يشكل عليه اختياره في الحج في الخوف المقطوع أو الصند اليوم مداس شو يقول محرم يصح؟ ليش يصح؟ من غير وداع. ليش؟ ها؟ من غير خوف. طيب شلون تقول يمسح لي من الخوف؟ واضح أما استدل كان هدة الوداع إيه خلينا نسألك، نقصد من أدلة أن المقطوع ما يسمى خوف فيجوز المحرم يلبسه، المحرم نوع من الخوف هذا ليس بخوف. طيب كيف تقول بالمسح على الخفين أنه خوف أمسح عليه؟ واضح في تناقض، ذلك قد يكون وهم من البعض وغيره، وهذا حقيقة ما يعني. بس ها مسألة أن الشيخ الإسلام يرى أن السكران لا يقضي، أنا أشوف بعضهم ينقلها بس ما وجدت حاجة، ولقيت مثال مصري أظن قصتها المصرية أنها ذكر أنه بلا نزاع. شوفوا أنت راجع أنت في مجموعة الفتاوى المصرية وتشوف عاد لقيت القول الثاني بعد. نعم. ولا تصح من كافر. الله رحمه الله تعالى ولا تصح من كافر لعدم صحة نيته منه لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام. نعم ذكرنا كافر ما تصح من الصلاة لعدم صحة نية منه. ولا تجب عليه معنى لا يجب عليه القضاء إذا أسلم، ذلك لا تجب عليه وجوب أداء لا يؤديها ولا يقضيها إذا أسلم، لكن مخاطب لا يسمى مخاطب بها ومخاطب إذا كان قالوا يعاقب عليها ولا سائف رمى الإسلام. نعم. قال رحمه الله فإن صلى الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام والحرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره فرسم الحكمة، ولو مات عقب الصلاة فتركته لأقارب المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا وإن أراد البقاء على الكفر. وقال إنما أرد وإن وقال إنما أردت التهزؤ لم يقبل. تهزؤ عندك بالألف همزة أخشي ولا يعني؟ إيش فيها همزة أخشي؟ علي هند همزة قال وكذا لو أذن ولو في غير وقته ويؤمر بها صغير لسبع أي يري. قال رحمه الله تعالى فإن صلى الكافر على اختلاف، هو كافر فصلى على اختلاف أنواعه يهودي نصراني مجوسي في دار الإسلام أو في الحرب جماعة أو منفردا في مسجد أو غيره فمسلم حكما أي يحكم عليه في الظاهر أنه مسلم، أما في الباطن فبينه وبين الله جل وعلا. طيب ما يترتب عليه الحكم بأنه مسلم؟ أنا ما سمعنا ينطق الشهادتين، إنما هو يصلي فقط، حكمنا عليه بالإسلام لأن الصلاة من خصائص هذه الملة، ولذلك كل ما يفعله من خصائص هذه الشريعة فإنه يحكم عليه بالإسلام، بخلاف ما ليس بخصائص الشريعة. يعني بخلاف لو صام، فإن الصام وجد من الأمور السابقة، قالوا بخلاف لو زكى زكاة مال، فالزكاة موجودة في سائر الشريعة، لكن لو صلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. طيب قال فمسلم حكما، ما يترتب عليه؟ قال فلو مات عقب الصلاة مباشرة فتركته لأقارب المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا. كذلك ترتب عليه لو قال وإن أراد البقاء على الكفر، قال أنا لا ما أسلمت إنما أردت التهزؤ أو التهزي، يعني استهزاء المسلمين، قال لم يقبل منه الردة، فنقول إما تبقى مسلم أو تقتر مرتدا. قال وكذا لو أذن ولو في غير وقته، كذلك لو أذن ومثل لو أقام، لأن تجتمع على الشهادتين من خصائص هذه الشريعة. سواء من خصائص الشريعة وردت في الأمم السابقة، لا أصلا في هذه الهيئة الركوع والسجود. بعض اليهود يصلي في هيئة مقاربة من هذه الهيئة. ما هيئتنا سجود وركوع؟ والله شايفها شيخ بس ما أدري وين. قد يكون مأخوذة منا يعني، لكن الأصل أنها من خصائص هذه الشريعة. شيخ عندي بس بعض الأسئلة بالنسبة للمسألة هذه. شيخ هنا يقول وكذا سجد للتلاوة أو زكى السائمة. شيخ لاحظك أنت ذكرت زكاة المال، فمعناته شيخ أن هناك فرق بين زكاة السائمة وزكاة المال صح؟ إيه هو الظاهر والله على صحيح ذكر زكاة السائمة، لكن زكاة السائمة الظاهر أنت تعتبر من خصائص هذه الأمة، يعني على هذا القول. هم يذكروا أمثلة ما كان، يذكروا أمثلة ثم يقول ما كان مختصا بهذه الأمة. شيخنا السؤال الآخر، أن هنا شيخ يقول لا إن صلى في غير الوقت. شيخ شو الفرق بين الصلاة في غير الوقت والأذان في غير الوقت؟ لأن الشيخ هنا يقول لو أذن في غير الوقت حكم بإسلامه ظاهرا، وهنا لا إن صلى في غير الوقت، ليش سبب؟ شنو سبب التبديل؟ هذا من يقول حاشية؟ حاشية محمد الأمور ثلاثة صلى الكافر يقول إن صلى في غير الوقت، يقول لا إن صلى في غير الوقت أو أفسدها أو فعل بقية العبادات التي لا تختص بشريعتنا، استثنى من الأمثلة التي ذكرها. اي ما ادري ما ادري شيخ اسمح لي معلي اخر سؤال بالنسبه للمسألة هذه. احنا عندنا قاعده شيخ، ما من دخل الاسلام بيقين لا يخرج عنه بيقين الا بيقين، ومن كان خارجا منه بيقين لا يدخل فيه بغير يقين. فشيخ اذا بنقول انه هو مسلم، شيخ احنا ما دخلنا بيقين، قد يكون مستهزئ، اذا كان مستهزئ شيخ ممكن احنا ندخل على الظاهر، اما اليقين فهو يعني بالباطن ما معنى. لكن لو شخص نطق الشهادتين لا ما عندنا يقين بدخول الإسلام فعلا، لكن الظاهر شيخ ما تدفع الشبهات؟ لا هو أقصد لو شخص أنا تشهد أمامك إيش لا إله إلا رسول الله، قال لي برات التهزي شو تقول له؟ شهادة غير شيخ أخص. ليش؟ أحسنت، لأنها من خصائصتي هو دروسه وصاتم فيها. شيخنا لو صلى رافضي وهل نحكم بإسلامه؟ لأن بعدين قال أنا إيه لا الظاهر والله على الرافض ما يدخل في ذلك. هو أولا هو يدعي الإسلام، ولو فرضنا أنه حكينا بإسلامه إحنا حكينا بردتي لوجود نواقض أخرى. شيخ لو الكافر نطق بالشهادتين سرا بأمور دنيوية هل يقبل منه ولا يجب الإجهاض عليه؟ هو الأصل تلفظ بالشهادتين، لا بد تلفظ بها للقادر، أما غير القادر ما يتلفظ سواء كان الخوف معذور أو أصم هذا معذور، لكن الأصل أبدا تلفظ لابد النطق. قال رحمه الله تعالى ويؤمر بها صغير لسبع، أي يلزم وليه أن يأمرها بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى، وأن يكفه عن المفاسد وأن يضرب. طيب. نعم كمل. وأن يضرب عليها لعشر سنين، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وغيره. نعم قال ويؤمر بها صغير لسبع، وهذا كما ذكرنا المميز لا يؤمر بالصلاة وتصح من العبادة، وأما المميز فيلزم لي أن يأمر بالصلاة لمام سبع سنين وتعليمه إياها أي الصلاة والطهارة أن يعلمه الطهارة، لأن ما تصح صلاة الأذى فيجب أن يعلم، فيجب عليه أن يمر بصلاة ويجب عليه أن يعلم الوضوء إلى آخره. قال ليعتادها ذكرا كان أنثى، وأن يكف عن المفاسد، وأن يكف عن المفاسد أي متعلقة بالصلاة أو غيرها مطلق. ولذلك كان يضربون، ورد أن عمر كان يضرب قال لا تلبسوا أولادكم الحرير من الصبيان. وكذلك النخعي رحمه الله كان يقول كان يضربوننا على الشهادة ونحن الصغار، الياهلي والله والله والله أحلف لكان يطقوه سير كثف جميع تعظيما لا جل وعلا. ذلك كفوا يعني حتى الصبي الآن يمر بتغسيل الثياب، ترك الألفاظ السيئة إلى آخره، يعتاد ذلك. والأمر بالصلاة، أمر الصبي بالصلاة هذا متجه أمر وجوب الولي. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أنه لو أن الولي أخل بذلك فإنه يعزر لإخلاله بذلك تعزيرا بليغا. طيب الصد المميز ما هو حده؟ الفقهاء رحمه الله قيل أنه يحد بسن، وذلك قال يمر بها الصبي بسبع الحديث. وقيل أنه يحد بوصف، وهذا ما لديه صاحب الإنصاف، وأنه من يفهم السؤال ويرد بجواب، يفهم الخطاب ويرد بجواب، هذا يختلف. والحقيقة أن هذا هو المقصد، خاصة ذكر مأخذ من الاشتقاق المميز، اشتقاق من التمييز، يميز بين حتى قيل بعضهم يد اليمنى يد الشمال إلى آخره، يذكرون فرق التمييز، يفهم الخطاب ويرد بجواب. وهذا يختلف، قد يكون مميز ابن خمس وقد يكون مميز ابن تسع، يختلف داخل البلدان ومثلاب النباهة إلى آخره. الأضبط خاصة ما يتعلق بالأمور العامة يعتدل بالسن، لكن إذا وجد مميز دون السبع فالأحوط والله أعلم أنه يؤمر به الصلاة أيضا لبلوغه الوصف. شيخنا مثل المسألة هذه ومسألة أخرى شيخ، أحيانا يكون بعض الفقهاء يضبطها في بعض الأمثلة بس، وبعض الفقهاء الشيخ يضب لها ضابط مثل شيخ عزك الله عيوب نكاح ومثلها شيخ يعني النفقة وكذي. فشيخ أيه الأضبط فقهيا شيخ؟ لأن الضبط بالضابط قد يكون أقرب للعلة، والضبط بالمثال قد يكون أضبط في الفتوى. هو على كل حال إذا كانت العلة علمت عند الفقيه هو يضبط العلة فيعل بالعلة لا بالأمثلة. لكن أحيانا يقع الخلاف في العلة، حتى قضية عيوب النكاح الشيخ الإسلام أنه كل ما ينفذ كما الاستمتاع، لكن إذا أرادنا إذا قالوا لا تختلف من مرض إلى مرض، وكما الاستمتاع يختلف من بيئة إلى بيئة ومن شخص إلى شخص، مثلا قد يقال هذا وقد يختلف في هذا المرض هل هو منفر أو غير منفر. دائما الأمثلة المحصورة هي أضبط من حيث التطبيق، غالبا الضوابط هذه يقع الأشكال في تحقيق مناطقها، فهذا حقيقة يختلف في قوة الأمثلة وضعها. لكن عموما إذا وقع الإشكال فالرجوع إلى كلام الفقهاء أو لا. شيخ السكر مثلا، أنا أشكال عليك السكر شيخ، هو كان سبب السؤال هذا. أيوة شيخ، الحين السكر يمنع من الاستمتاع، يمنع الرجل من إيه خاف يمنع قدرة من الانتصاب وغيره، معيد كيف العني شكرا آخر شيخ يعلمه يكف عن المفاسد ويعلمه كذا. ذكر صاحب الكشاف انه علمه تحريم الزنا والاولواط وغيره. اي نعم يعني علمه شيء؟ لا ما يعلمه، احيانا يعني احيانا الطفل ما يفطن هذه الامور، فما اقول تعال ترى الزنا هو كذا كذا والاولواط، لكن احيانا قد يقع منه شيء مثل ما يقع بين الصبيان الصغار مثلا، أو أحيانا يعلم إنه مثلا قال أفرق بينهم في المضاجع. ليش؟ قل ده تقول أنا أصبح ريال ما ينام مع المرأة كذا، يعلم هذه الأمور. لكن إذا كان هو يجهلها أصلا فما يثار له هذا الأمور. أنت ذكر أنه يعلم علامات البلوغ كذا، تو الناس على حد لا لا يعلم قارب البلوغ بس قبل لا. قال ولو أن يضرب عليها أن يضرب عليها لعشر سنين، حديث عمرو شعيب ذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن بلغ في أثنائها بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد، أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة، ويعيد التيمم للوضوء والإسلام. نعم يقول فإن بلغ أي الصبي في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة وهذا كيف تصور؟ تصور بالسن أحسن. وذلك فسر قال بأن تمت بأن تمت مدة بلوغي وهو في صلاة، يعني في السن 15 سنة على المذهب. بالحيض تكلم هاي تبت؟ لا تبطل صلاة. وذلك الحيض أو خروج المني خاف إذا وقع بطلت الصلاة أصلا، فما ثبت هذه المسألة. قال أو بعد فبلغ في أثناء بأن تمت مدة بلوغي وهو في الصلاة، أو بعد أي بلغ بعد الصلاة وهو في الوقت، يعني مثلا المغرب بعد صلاة المغرب بلغ لكن إذا لم يخرج وقت المغرب. قال أعاد في الصورة أي لزم إعادته لأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، صلى نفل ثم بعد ذلك خطب بالفرض فلم يأتي بالفرض، وعليه أن يأتي بالفرض. القول الثاني ما ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يعيد في كلا الحالتين، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون، ثم أنه لا يوجد تجد العبادة بالشريعة يخاطب بها العبد مرتين، لذلك الأصل من فعل العبادة مرة برئت ذمته. ثم شاف قول مع الصوم أي نعم الصوم يقول إذا بلغ في أثناء الصوم كان ناوي ثمانية أي نعم. أنا وقعت أتأمل حقيقة الفرق بينها، وقد يقال أن الصوم ما يكون تدارك العبادة في هذا اليوم بخلاف الصلاة يوم ثاني أي لكن فات هذا اليوم، لا شك أن الأداء أفضل من قضاء. لذلك هنا كون الأداء كون يصليه أداء في الوقت هي أداء، لكن لو خرج الوقت يعني صورة حالة ثالثة لو بلغ بعد الوقت لا ها تجزئ، فهذا مثل الصوم. ليش ما نقول إذا بلغ بعد الوقت يعيد؟ لأن تكون قضاء باعتبار الأداء أولى، قد يغلو عنه هذا الفرق. قال ويعيد التيمم لا الوضوء الإسلامي، لماذا يعيد التيمم؟ وبيه له رافع هو أدنى ما يستكمل أدنى يعني شو أنت يعني بس هو مو بيه له رافع وشو اسمه هو السباح فيه نفل يتب نفل أحسن فما يستريح فيه هو لما تيمم مثلا على المغرب ثم صلى الصبي فتيممه لأمر مستحب لنافلة، ومن تيمم لنافلة لا يستبيح به الفرض على المذهب اعتبار أنه مبيح لا رافع. وعلى هذا فإذا خطب بالفرض فإن تيممه لنفل لا يستبيح به الفريضة. قال الوضوء والإسلام، الوضوء ما يعيد لماذا؟ لأنه رافع. ولا الإسلام يعني ما ليش ما يقول إسلام نفل؟ ما في إسلام نفل شيء. ما في إسلام نفل حسن الإسلام ما في نفل حتى يقال انتهى من النفل يجب عليه أن يأتي بالفرض. شيخنا بالنسبة لإعادة التيمم لو قلنا شيخنا تيممه كان نافلة هل يجوز أن يصلي التي في حق البالغ فريضة إن كانت تيممه لنافلة؟ يعني مثلا شيخ تيممه لي مثلا خلينا نقول سنة الظهر هل يجوز أن يصلي بها الظهر إذا كان غير بالغ؟ غير بالغ إذا كان غير بالغ؟ إذا كان غير بالغ إيه خلاص بس النفل يعني صلى الظهر هي في حقه نفل إيه في تيمم واحد لأنه يعني أعلاه فرض عين فرض كفاية إلى آخره فهي هو يبقى ما عنده فلا فرض عين ولا فرض كفاية. قال رحمه الله تعالى ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختارة أو تأخير بعضها إلا لناوي الجمع لعذر فيباح له التأخير لأن وقت الثانية يصير وقتا لهما وإلا لمشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت فإن كان بعيدا عرفا صلى ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه ما لم يظن مانعا وتسقط بموته ولم يأثم. طيب يقول ويحرم على من وجبت عليه أي صلاة تأخيره عن وقتها المختار لأن مكان العبادة كان له وقتان وقت اختيار وضرورة فإنه لا يجوز فعله في الضرورة إلا لضرورة. وصلاة لها ضرورة شنو هي؟ صلاة لها وقتان الشيخ العصر بس عصر. أي والمذهب العشاء العشاء كذلك. قال أو تأخير بعضها تأخير بعضها مثلا يصلي آخر الوقت فيصلي جزء من الصلاة في الوقت وجزء من آخر بعد الوقت يعني مثلا لو أخر الفجر إلى قبيل الشروق فكبر وصلى ركعة مثلا في الشروق قبل الشروق وركعة بعد الشروق فهذا لا يجوز أنه مخاطب بفعل الصلاة جميعا في الوقت لو قبل الشروق بقليل يعني إن في حديث صلاة المنافق يقوم ينقرها نقرا لا فيها إلا قليلة أي هو الأصل أنا صلى المنافق أنه أخرها لا فيها قليلة ثم تعرض نفسه لخروج الوقت لكن لو كان ما عرض مثلا خروج الوقت وأداها كما هي لا صجرت. قال إلا في أحوال، أي يجوز تأخيرها في أحوال. هو ذكر الاثنين، نذكر الثالث. الأول يناوي الجمع لعذر، إذا جاز له الجمع لعذر فيباح له التأخير، إن وقت الثاني يصير وقت لهما، فيؤخر الظهر إلى ما بعد العصر للعذر كمطر أو ريح شديدة باردة أو سفر إلى آخره من أعذار ستأتي. قال وإلا الثاني لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، إذا كان مشتغل بشرط من شروط الصلاة كسرة العورة أو تحصيل ماء الطهارة مثلا، بشرط أن يكون هذا الشرط يحصله قريبا، يعني بعد الوقت مدة يسيرة لا بعد الوقت مدة طويلة، كان قطاع ثوبه ليس عنده غيره إذا لم يفلق من خياطته حتى خلق الوقت، يعني عنده ثوب لكن يحتاج إلى خياطته، ما راح ينتهي من خياطته إلا بعد خروج الوقت في ربع ساعة يسير يجوز أن يؤخره. قال فإن كان بعيدا عرفا، وقت بعيد عرفا صلى أي في الوقت. وهذا حقيقة ذكر المؤلف رحمه الله، وشيخ الإسلام رحمه الله يشدد في هذه المسألة، وقال رحمه الله أن هذا الكلام شرطه اللي يحصله قريبا لا يعرف عن أحمد ولا عن أصحابه ولا عن أحد من العلماء، قال إلا أن يكون بعض الشافعية قال به، والذين قالوا به إنما هذه صور مخصوصة لا مطلقة، وذلك هو يطلب بالإجماع أنه من كان لا يجد الثوب في القرية، هو ليس عنده ثوب يجد الثوب في قرية، وإذا ذهب إلى هذه القرية سيصل إليها بعد خروج الوقت يقول لا يجوز، مع أن هذا مشتغل بشرطه يحصل قريبا. ولذلك فإن الأصل عدم الجواز، ويقدم الشروط شرط الوقت على بقية الشروط. وعلى حتى على شرط طهارة الطهارة، يعني الشرط شرط الوقت مقدم حتى على شرط طهارة، يعني عجز عن التيمم عجز عن الوضوء يتيمم ويصلي في الوقت. إلا شيخ الإسلام، وهذا يختار شيخ الإسلام رحمه الله من يقدر الوقت على جميع الشروط إلا في حالة واحدة. شيخ الإسلام شبه الخوف؟ لا، قال من استيقظ قبيل الشروق وهو جنوب، فإما أن يصلي في الوقت بالتيمم أو يغتسل ويصلي بعد الوقت. بعد الوقت فهنا تعارض عندنا وقت شرط الوقت وشرط طهارة الطهارة، أيهما يقدم؟ أن شيخ الإسلام قال يقدم شرط الطهارة في هذه الصورة. لماذا؟ قال لأن الوقت في حقه هو هذا، يعني هو استيقظ قبل الفجر قبل الشروق بيخنكو بدقيقتين، هو الآن الوقت المخاطب به هاتين الدقيقتين، مخاطب بماذا؟ بالطهارة والصلاة، فذلك يفعل الذي يستطيع، بخلاف من كان مدركا لأول الوقت، يعني أنا دخل وقت الفجر أنا مستيقظ ثم أخر أو لم يجد الماء أو تأخر الماء، وهنا يقدم الوقت الوقت على الطهارة. وذلك يعني هذا فهم دقيق، هذا شيخ الإسلام أحياء، يعني لو ما عندي ماء والماء يأتي بعد الوقت أتيمم وأقدم شرط الطهارة على الوقت، لكن في صورة المستيقظ قدم شيخ الإسلام هذا شرط الطهارة، لماذا؟ قال لأن الوقت في حقه هو هذا. ثم شيخ هذا معذور، هذا معذور لما ترتب، هو لا يأخرها لآخر الوقت، ما ترتب على المأذون غير مضمون، هذا نايم غير مضمون، اثنين من نفس الحالة، ليش التفريق؟ لا، الثاني عنده وقت مخاطب فيه، مخاطب بالطهارة ومخاطب به كما يدري معذور، اي خلاص صغر الطهارة وعادل، لكن هذا الطهارة موجودة، الماء موجود. بس الجنوب ولا حتى حد الأصغر؟ والله شيخ حسن ذكر الجنوب، حتى الأصغر الطهارة والله أعلم ما يعني ما يأخذ دقيقة مثلا. شيخ مولانا يجوز يتيمم في حدث الأصغر بس الجنابة ممكن ما يجوز؟ لا كله يجوز. طيب، قال ولمن لزمته التأخير في الوقت مع العزم عليه، ولمن لزمته الصلاة التأخير في الوقت مع العزم عليه، أي يجوز أن يؤخر الصلاة من أول وقت إلى آخر بشرط العزم، أن يعزم على فعلها. استثنى قال ما لم يظن مانعا، كما لو مثلا سيقتل أو المرأة علمت أنها ستحيض، فمن علم أنه سيقتل أو غلب على ظنه سيقتل أو على غلب على ظن المرأة ستحيض، فإن الوقت في حقها يتضايق، فيكون من دخول الوقت إلى غلبة الظن على وجود المانع، لكن قام ما لم يظن مانعا وتسقط بموته، أي لو مات أخر الصلاة إلى آخر الوقت ثم مات تسقط بموته، هل تقضى عنه؟ لا، تظن الصلاة ليس أثم النيابة أصلا. قال ولم يأثم لأنه فعل ما أذن له فيه. بعضهم كذلك استثنى، لا خل قضية المسألة الرئيسية في هذا المسألة لمدة التأخير في الوقت، هل له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؟ يقول يجوز إلا إذا ظن مانعا. كذلك بعضهم ذكر إذا كان يفوت به واجب يستثنى، إذا كان بالتأخير يفوت به واجب. مثاله قال طيارة، شو طيارة؟ الأركان هذا الوقت ما تدخل. لا يقول مثاله فوت الجماعة، يعني اليوم مثلا قال أنا بصلي العصر آخر الوقت يجوز تأخره، لكن إذا أخرته ما تلقى جماعة. واضح؟ الطيارة ما تدخل، الحين تقدر تؤدي الصلاة في كل أركانها وانت وجبت عليك الأرض، لما تطير تدري سيارة الطيارة صغيرة والظفير ما يخلونه. أصارت معي طيران بيجاسوس، رحت قدام تهوش معهم مراضي، رحت ورا همت ناجرت مراضي. لا الضعف والله على ما يدخل لأنه ما ترك واجب، ركب ها ركب اي، لكن ممكن يبدل، لكن الصلاة الجماعة انت تعلم انه يجب الجماعة. ركن بعض الركن ما فيها خلاف، صلاة الجماعة فيها خلاف. اي ممكن، يعني قصد انه يصلي في اول وقت، يجب على انه يصلي في اول وقت. اي صح، الغالب على انه ما يجي مكان طائرة يفوت الوقت. طيب يحرم التأخير الصلاة الا في ثلاث احوال، الجمع ومشترك بشرطها ذكرناه، الثالث وهي رواية إمام أحمد في شدة الخوف إذا احتاج لعمل كثير، كحال القتال احتاج لعمل كثير وشد الخوف، فهل له أن يؤخر الصلاة أو يصلي صلاة الخوف؟ رواية إمام أحمد، طبعا مذهب ما يجوز، لكن رواية إمام أحمد أنه يجوز له أن يصليها أن يؤخرها بعد الوقت. قالوا عليه حملوا قصة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الأحزاب، وكذلك ما وضع أنس رضي الله عنه فتستر أنه صلوا الفجر بعد شروق الشمس. قال رحمه الله تعالى ومن جحد وجوبه إلا لناوي الجمع، ولا أفضل ناونها ناوي الجمع، ناوي الجمع لناوي لي ما ناوي الجمع، أنا عندي بالكسر شيخ إلا الناوي الجمعي، الناوي الجمعي مكتسبة. قال رحمه الله تعالى ومن جحد وجوبها كفر إن كان ممن لا يجهله، وإن فعلها لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة، وإن ادعى الجهل كحديث عهد بالإسلام عرف وجوبها ولم عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر. عرف وجوب عرف وجوبها شيخ لا فاعل مرفوع، لو إن عرف لا عرف هو نائب الفاعل تمتد تغيير هو وجوبها وجوبها نعم، ولم يحكم بكفره لأنه معذور، فإن أصر كفر. نعم، من جحد الصلاة جحد وجوب الصلاة يكفر يجمع، إن شاء الله لا يكون مثله يجهل. قال إذا كان ممن لا يجهله وإن فعلها وإن صلى، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة. طيب قال وإن دعا الجهل، يقول ما أعلم وجوب الصلاة كحديث الإسلام، أي ما يعذر كحديث الإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. نعم، فإن أصر بعد أن عرف يكفر لأنه يكون جحدا. نعم. قال وكذا تاركها تهاونا أو كسلا لا جحودا، ودعاه إمام أو نائبه لفعلها فأصر وضاق وقت الثانية عنها، يعني الثانية لحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة. قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء، فإن لم يدع يدعى لفعلها لم يحكم بكفرها لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. قال وإن كذا ترك تهاونا، أي من ترك الصلاة تهاونا أو كسلا. شو الفرق بين تهاون وكسل؟ شوف تهاونا استخف، إيه يعني تهاون فيه استخفاف أو احتقار، أما الكسل لا ما فيه استخفاف ولا استحقار تقريبا مشان الصلاة لكنه كسلا. قال ودعاه إمام أو نائبه، يعني من ترك تهاونا هذا كفر، لكن اشترط لكفره أمران. الأمر الأول قال دعاه إمام أو نائبه لفعلها، أن يدعوه الإمام ويقول له صل فيصر على ترك الصلاة. الأمر الثاني أن يضيق وقت الثانية عنها، يعني لو ترك الثانية كان يجمع عليها، لو ترك العصر الظهر فدعاه الإمام يترك حتى يضيق وقت العصر الثانية عنها، أي عن العصر، أي عن الثانية عن العصر. قال لي حديث، لماذا اشترط هذا الشرط؟ قال انه قد يظن الجمع او يكون هناك عذر في الجمع. قال لي علي اول ما تفقدون دينكم امانه واخر ما تفقدون الصلاه. ذلك روايه الثانيه عن احمد انه حتى يضيق وقت الاولى وليس وقت الثانيه، لان ضاق وقت الاولى خلاص يتحقق فيه هذا الشرط. قال احمد كل شيء ذهب اخره لم يبق منه شيء، فان لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لأنه قال قد يكون عنده شبهة أو يجهل هذا الأمر، والأصل أنه تزال عنه الشبهة. قال احتمال أن تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله، سقوطها لمثله بمعنى عن، أحسنت، اللام يقول بمعنى عن، يعني سقوطها عن مثله. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ذكر ابن رجب نقل كلام الإمام أحمد وأصحابه أنه يكفر مطلقا، فلا يشترط دعوة الإمام ولا يشترط الاستتابة التي ستأتي. وقال ظاهر الحديث، لظاهر الحديث فمن ترك فقد كفر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الإمام والسلوك الثاني عنها أو الاستتابة فيكفر مطلقا. على كل حال أن الاستتابة هم يستدلون بحديث معاذ لكن فيه ضعف، وبموسى الأشعري، لكن قد يقال أنه يرجع في الاجتهاد الإمام، الاستتابة يرجع في الاجتهاد الإمام. سيأتينا إن شاء الله في باب أحكام الردة أن الاستتابة على المذهب الرد المرتد هل يستتاب ولا يستتاب، يقول على قسمين، إن كانت تقبل توبته فإنه يستتاب كتارك الصلاة، وإن كان لا تقبل توبته كما تكررت ردته أو الزنديق فإن هذا لا يستتاب، لأنه لا تقبل توبته في الظاهر فيقتل على كل حال. نعم. قال رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تاب وإلا ضربت عنقهما، والجمعة كغيرها، وكذا ترك ركن أو شرط. نعم، الجمعة كغيرها من الصلوات الخمس، وقيل الجمعة آكد، وكذا ترك ركن أو شرط، أي ترك ركنا كالطهارة كالركوع والسجود أو شرط كالطهارة فإنه يستتاب وإلا قتل، لأنه ترك للركن وترك للشرط وسيؤدي ترك الصلاة، لكن يقيد والله أعلم بما إذا كان الشرط أو الركن متفق عليه، بخلاف المختلف فيه فإنه لا يقتل بمثل المختلفين لأنه قد يظن عدم وجوبه. نعم. كان في بالنسبة لترك الركن والشرط هل يأخذ أحكام ترك الصلاة مطلقا في القضاء مثلا؟ يعني لو رجل مثلا يصلي وكان تاركا لواجب او ركن او شرط، فهل يؤمر بالقضاء اذا كانت صلاته باطله في نفس الامر؟ شلون؟ يعني شيخ هو مثلا رجل يصلي بدون مثلا سبحان ربي العظيم في الركوع، هذه واجب على ولم يسجد السهو. ليش جاهل يعني؟ خلوه جاهل. الجاهل ما عليه شيء. الجاهل المعذور ما عليه شيء، لا حتى شخص يذكر طيب مسيء صلاته جاهل. وكان غير مفرط، وعلى هذا ما امر بقضاء الصلاة الماضية. شيخ بس في الظاهر ما يقضي إذا كان جاهل، شيخ سيطرد الجهل. إيه شيخ في الحين ذكرت الأوامر، شيخ إحنا ما نعذر في الجهل إلا شيخ استثنينا استقبال القبلة، هذا شيخ كلام كلام شيخ إسلام تيمية، فما أدري هل هذه مستثنات شيخ ولا شلون؟ لا شيخ إسلام شو يقول؟ يقول في الجهل الأوامر كالنواهي. ذكر أخير وذلك يسجل بحديث مسيء صلاته، يسجل بحديث حملة في الحيض، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقضاء الصلوات الماضية. وهذا جهل وأوامر. وذكر حقيقة أكثر من دليل. قال ينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين: ويصير مسلما بالصلاة ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. يعني ينبغي إشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله: هذا يعني يهجر ويترك ويبغض في الله. وقضية الهجر يعني الشيخ ذكر في غير هذا الموطن أن الهجر جاء فيه المصلحة، إذا كان الهجر أنفع فإنه لا يسلم عليه ولا يخاطب ولا تجاب دعوته ولا يتكلم، وهذا زجر له حتى يرتدع. أما إذا كان الهجر يزيده شرا أو عنادا فالهجر يستخدم عندنا أنه قال: ويصير مسلما بالصلاة لو تاب، فإنه لو صلى فتوبته بالصلاة. قال: ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. نعم، من تركها جحودا الزكاة والصوم والحج يكفر، لكن من تركها تهاونا وبخلا فلا يكفر. والدليل على ذلك الزكاة وغيرها، حديث عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك جاء نص في الزكاة على خاصة: ثم ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة حميت له صفائح من نار فشوي بها جنبه وجبينه وظهره، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فدل على أنه تحت المشيئة. طيب حديث جنبه وجبينه وظهره ولا جبينه وجبه وظهره؟ والله أنا حاول جنبه وجبينه وظهره. شيخ ما في من يقول كلام على الآية؟ ليش؟ يوم ما يحمى عليها في النار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فلا يدلت ان الجناب او يعني حتى هذه فهذه مو بضروره. ثم ما اتاكد من نقطه الحديث يعني شيخ يذكرون تعليل لها ان لمن يقابل الفقير يقابله شيء في الوجه بدلا من كبير جنبه يعني وجهه جبينه وبها جباههم وجنوبهم وظهورهم. شيخ سؤال بس للحائط المسألة اشكلت علي لأن الحاشة نزيف، هل يلحقون بالاستحاضة ولا بالحيض؟ أنه يشابه الاستحاضة لونه بس يشابه الحيض بكثرته. لا، الكثرة ما هي دليل على ما هي علامة من علامات الحيض. إذا كان مميز هم يقولون اللون والرائحة اللون والريح والتألم. اللون يختلف، الريح يختلف، النتن، الحيض، التألم صاحبه آلام. وكذلك يقولون رقة والغلظة، الدم من حيض رقة غليظ خلاف. فهذه العلامات. أما الكثرة والقلة ليست علامة فارقة بين الحيض والنفاس والاستحاضة. زين شيخ، لو مرة عادتها سبعة أيام عارفة وحاشها نزيف بعد اليوم السابع، هل نقول تنطر 15 يوم ما تصلي بحكم أنها أكثر النزيف؟ هذا يتفرق بينه وبين عادة، يتفرق بين لونه ودم حيض، والله ما اتصلوا مع بعض. اي هو القاعده انك تطبقها اول ما يرجع اليه العاده، بعد ذلك التمييز، بعد ذلك غالب النساء. فهذه عندها عاده تعمل بعادتها. طيب ما عندها عاده او عادتها مره خمسة ايام مره سبع مره عشر، تعمل بالتمييز سواء اتصل دم او تمييز. اذا عندها تمييز وتعرف اللون الحيض دم استحاضه تعمل بالتمييز. ما عندها تمييز ولا عندها عاده، شوف خواتم مثيلات كم عادتها. فمثل هذه إذا كان دم مستمع عادتها ثابتة فما زاد عن العادة خلاص استحاضة. ما نقول إن أكثر الحيض 15 يوم. إيه لا الصحيح لا صحيح لا. أذكر سؤال. أيه شيخ، هذا شخص ما يصلي شيء، هل يعني هل ميراثه يعني بالكويت ما في حكم حاكم عليه؟ هل يعني يكون أهله ميراثة مثل ميراثة ما هل ما يبثونه ولا يقدمونه للصلاة ولا شيء؟ يقدمون الصلاة شخص يعني يقدمون الناس الصلاة ما تطلع عليه بس تودي المقبرة يقدمون الناس الصلاة. يعني كل حال الظاهر والله أعلم أنه يقدم الصلاة ويذهب مقابل المسلمين، والأولى حقيقة أن الإنسان ما يتكلم. يعني ما يقول يا جماعة ترى هذا ما يصلي، لأن أول مسألة فيها خلاف، ثانيا راح تضر الأحياء من أقاربه، لذلك أنت تمتنع عن الصلاة. ونفس الشيء قضية الإرث، فإن كنت ترى أنك كافر ما تأخذ تصدق فيه أو تصدق فيه. فإن اتفق الورثة على أنه كافر وكذا ممكن يتفق على عدم الورث. الشيخ سرطان مثال الخلاف يمن تدرأ فيها التكفير، ليش كفرنا مثال الصلاة؟ لا هو الأصل قيام الشبهة، يعني ما في أمر في اعتقاد فهذا لابد من إقامة حجة عليه. أما الصلاة فهي كفر عملي، ما فهم. يعني أقصد أحيانا الكفر الاعتقادي يقع فيه شبهة فنحتاج إلى كشف الشبهة مثل أسماء وصفات، لكن قضية الصلاة ما فيها شبهة وهي كفر عملي، لذلك نحكم بكفر أن ترك هذا العمل. شوف بعض يعني بعضهم يحكي أن الخلاف يدرأ، لا ما هو مطلقا الخلاف معتبر يعني إيه؟ لكن يعني قصد مثل هذا الأمر الترجع عنده شيء يعمل فيه كبغية الأحكام، ثم إشكال نقل إجماع على كفر راح مشارك يا بط المسألة بط كفرها تكثير من قلب يقوله حتى أرجع الخلاف فيها يقول أما الحنفية فهم مرجع والإمام مالك ما يصح أن تذكر ذلك ابن عبد البر قال لم يتكلم مالك المسألة وإنما الكلام عن أصحابه، أما الشافعي فهو الوحيد اللي نص فيها في الأم أنه ما يكفر أنه ما يكفر ليس كان يقول يعني رجعها مسألة اعتقادية أو لا شك هو الحقيقة شوف فيها أخبار المسألة خاصة إذا تكلم جمهور مقابل مفرد فلكن على كل حال مثل هذه الأمور لذلك أنا أقول يعني مثل هذه ما يجب ثار يعني بعض الناس أسأل دعم أسياف هاي حدثت يا جماعة ثار ما يصير لا تصرنوا عليه كل ما كبروا. طيب أنت ما أنت يعني خلينا نقول إنك أنت ما راعت الميت، لكن طيب أهل الميت لو محرمة صلي عليه وتشترط لما كان مؤمن. إذا كنت تشك ذلك أحيانا يصلي ويخلي هذا يوقع حكم الإسلام عليه، ذلك حقيقة الحكم بأنه ما يصلي بالكلية هذا يحتاج إلى ما نقول يقين يعني يحتاج إلى اطلاع، ذلك الأصل الإنسان ما يخلو من صلاة لو صلي لو الجمعة. شيخ مو هل على القول بأن يكفر ترى كلام بالكلية فشل سنتمين إن شيخ عملها مو شيء صح؟ لا المذهب أظن كله يترك صلاة الكلية. شيخ لا المذهب إذا ضاق مرة ثانية الشيخ إسلام تيمية وابن باز يفسدوا بهذه. إيه لا الشيخ ابن باز يكفر. ابن تيمية يفسد ظاهر المذهب إنه صلاتين. الشيخ صغير لما ذكر مسألة شيخ ممكن ذكر 9 أو 8 أحكام أحكام المرتد. إيه كلها. عن ثلاث صور. إيه كان المرتد كله. كره. ما أذكرت. شيخ سمح لي سؤال شوية في شيخ يكون مضحك بس سامحني شيخ. الحين شيخ لما ندعو الأهل شيخ ساعات خوف بالله عز وجل ما كفايه. شيخ في طريقة شيخ واحد من الشباب يقول لي عنها هو سواها. قاعد شيخ العيال صغار يقول لهم إذا ما صليتوا وسمعتوا أغاني.